وألقى في الأرض رواسي أن تميد يسرون وما الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء يوم Thank you. عشان يحترموا كتاب الله، علمهم عشان يحترموا كتاب الله. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه خير ولنعم دار المتقين. والله لازم تقول هذا، ولا نعمة دار المتقين. يقين. يا رب ما تجعله في القرآن يا رب ما أنزل في رمضان فنسمع على مدينة كده ونتمتع يعني وقيل للذين اتقوا ماذا الشيطان الرجيم حاضر